الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مرتين يصلي عليه وسلم ولا أرى أحدا يصلي عليه وسلم. بالذات في طلبة العلم مقلقة جدا أنه ما يحرص على ذلك. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: باب فيما أنكرت الجهمية. نعم، وما زال يثبت صفات الله جل في علاه اتماما للرد على الجهمية الكفرة الذين ينكرون صفات الله جل في علاه، ينكرون الأسماء والصفات، وفي الحقيقة أنهم ينكرون الذات، يعبدون عدما. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى. طبعا حرملة بن يحيى وحرملة بن يحيى التجيبي، وهذا من النجباء الذين حرصوا على نشر علم الإمام الشافعي. وطبعا الكلام ورد فيه الصحيح الراجح أنه حسن الحديث، وإن قال فيه أبو حاتم لا يحتج به. الصحيح بأنه كان رجلا فاضلا تقيا نقيا، كان عالما وكان حسن الحديث. نعم. ويونس بن عبد الأعلى، هو أصلا حتى تكلم في هذا الباب رحمكم الله أنه مقرون بيونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى هو الذي قال فيه قال: ما رأيت أعقل من الشافعي. قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، وهو صاحب الشافعي أيضا. ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفنا في مسألة، فجاءني في الليل فدق الباب علي، فقلت: من؟ فقال: محمد. قال: جاء في رأسي كل محمد محمد إدريس، ففتحت فإذا هو محمد إدريس الشافعي. فقال: يعني أما يجدر بنا أنا وأنت من أهل العلم إذا اختلفنا في مسألة ألا يفسد الخلاف للود قضية؟ قال: والله ما رأيت أعقل من الشافعي. الآن إذا اختلفنا لابد من صنيع مجموعتين، مجموعة هنا تهجو والمجموعة الأخرى تصد عن سبيل الله، والمجموعة الثالثة تتكلم بالافتراءات والكذب. هذا هو الاختلاف. من أجل الاختلاف يقول لك، يبقى يقوم رجل يقول: شعاع الدعوة الأول، شمس مش عارف إيه المشرقة، كل الأكاذيب والأرجيف اللي احنا عايشين فيها دي. وبعدين يقول: هناك ما الخطر العظيم الذي سيهدم الدعوة ويهدم إيه؟ ما أي دعوة تهدم هذا؟ من أنت عشان تتكلم بهذا الكلام؟ فالحق بأن الخلاف إذا كان يسع لما كل هذا؟ لما؟ إذن الهوى في الوسط، المسألة فيها مآرب أخرى ليست للدين. لو كانت للدين إذن لن يفسد للود قضية. هي المسألة زعامة وترأس وتقدم، ولا لا لا، المسألة مسألة الدين. كانت مسألة الدين فقد قال عمر بن عبد العزيز: قال: وخلاف الأمة رحمة. وكان يحمد الله على اختلاف الصحابة. طبعا هذا له محل، ليس على الإطلاق. الاختلاف حيث لا حيث لا حيث لا نص، يعني الاختلاف عند الاجتهاد. فيسع يسع ويكون الود والألف والألفة والمحبة إلا إذا دخلت الدنيا أو دخلت مآرب أخرى هذه التي تفسد. لذلك البدعة دائما تفرق. إن أردت أن تعلم جماعة معينة، طائفة معينة، مجموعة معينة على سنة أم على بدعة، انظر في من حولها يفرقون أم يجمعون. فإن كانوا يفرقون فهم من أهل البدعة. وهذا ليس من كلامي حتى أقول اخترع مخترع، هذا كلام حذيفة ابن اليمان أعلم الناس بالفتن. كان يقول: البدعة تفرق والسنة تجمع، البدعة تفرق والسنة تجمع، والمسألة هكذا، هتوافقنا فنحشد الناس لك، أو تفارقنا وتخالفنا فنؤلب الناس عليك. هذا هو المنطق، هذه الديانة التي نراها، هذه التربية المنشودة التي يقال ليس العلم كل شيء بل التربية. هذه التربية، هذه التربية، هكذا ربنا سلم التربية. الصحابة على ذلك، يأتي عمر بن الخطاب يأخذ بتلبيب المغيرة ويقرأ آية الفرقان على خلاف ما قرأ عمر بن الخطاب، يأتي بها هكذا عليه السلام، فقال: دعه يا عمر، اقرأ قرأ، اقرأ قرأ. قال: هكذا أنزل وهكذا أنزل، هكذا أنزل. ونهى عن الاختلاف في القراءة. لما يختلف أبو موسى الأشعري مع ابن مسعود، ثم يعلم بأن ابن مسعود معه الأثر وهو الأعلم، يقول: لا تسألوني فيكم هذا البحر. ولا يقف هكذا بقول الباطل، يقف منافحا مدافعا عنه صادا عن غيره. هذه ليست الديانة ولا التربية بحال من الأحوال. ونحن لا نخلو من معصية ولا من تعدي لحدود الله، لكن ما خلقنا الله إلا لهدف وإلا لحكمة، سنعيش له ونموت له، ويرتبط القلب بمن فوق العرش، ولا نعبأ بأحد، لا نعبأ بأحد. وديننا يحركنا في كل أحوالنا، واعتقادنا قائدنا، اعتقادنا قائدنا، واعتقادنا بدليل. فمن خالفنا فليأتي بالدليل. ويعني تكلمنا مرارا وتكرارا، الساحة موجودة، فهل من منازل فهل ممن يستطيع أن يظهر ما عنده من العلم؟ وأقسم بالله ما خلفت أحدا إلا ودعوت الله للنفع له أن يأتيني بدليل، يأتيني بدليل، لأنني لن أتابع إلا بدليل. فالعي الذي لا يعرف سواء بقى قال كسوفا خجلا، كل هذه عوارض لا تخبر، أو سواء عداوة، أو يقول لك تكبرا، أو أنت عالم، دعك من كل هذا وناظر علما وأتي بدليلك أولا، ثم بعد ذلك اتهم كيفما شئت، واستحي بعد ذلك ما شئت، وتأدب كما شئت، لأن العلم علم، العلم علم. أنت ترى لما وقف عمر بن الخطاب ينافح ويخالف من؟ يخالف أبا بكر، وهو الذي قال في أبي بكر ليتني شعرة في صدر أبي بكر، ولم يسكت عنه. العلم علم، العلم علم، وله قوة، وصاحب العلم صاحب حق، وصاحب الحق له مقالة. يقوم عمر ويقول لأبي بكر كيف تقاتل الناس، وثم يأتيه بالدليل ويقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها، كيف تفعل؟ شوف انظر هنا القوة هنا والأقوى عند أبي بكر، لأنه لا يتحرك أيضا إلا بعلم. وشوف انظر إلى النظر الدقيق الصحيح، لا يخالف العقل الصحيح النقل الصريح بحال من الأحوال. فقال طبعا النقل الذي ينقل عنه أنه قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام فيها ضعف، لكن يستأنس في يتسامح في مثل هذا في السير، لكننا نستأنس بما قال. ماذا قال؟ ها ماذا قال؟ قال له والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، رد المختلف إلى المتفق عليه قياسا بديعا، ووافق نصا ولا ما وافق نصا؟ وافق النص الذي جاء عن ابن عمر، وافق النص الذي جاء عن ابن عمر، وعمر لم يعرف من ابنه هذا النص، ولكنه لما وجد القوة في كلام أبي بكر قال ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. هكذا هكذا، ولو اختلفنا لا يفسد الود قضية، لكن اختلف في علم. وأيضا لا تكن كطه حسين تخالف من أجل أن تخالف لتبني شخصية بالمخالفة، هذا ليس أيضا، لن تنبني لك شخصية بل ستذوب، لأنك ما أردت إلا المخالف، لكن خالف وخالف في دليل. قل أتبنى كذا لدين لدليل أنا أراه هذا من أقوى الأدلة، والدليل 1، 2، 3، 4، قال الله قال الرسول قال الصحابة، وتثبت ذلك، أو التعليل تقول وهنا قياس جلي، أو تقول هذا المفهوم، فتثبت ما عندك من العلم. فهنا شوف عيسى بن يونس ماذا قال؟ قال يونس بن عبد الأعلى قال ما رأيت أعقل من الشافعي. لما؟ لأن المسألة مسألة على أنها لا تفسد الود قضية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب الثقة الثابت الأمين المالكي الفقيه المحدث، قد أخذ عليه المناولة ولا يؤخذ عليه ذلك، وأغلب المحققين يرون بأنها حجة. نعم. روى له الجماعة. قال أخبرني يونس. أين هو؟ قال أخبرني يونس نعم عليه، وهو من ثقات الأثبات من رجال الكتب الست. عن ابن شهاب الزهري الإمام محمد مسلم، وهو من ثقات الأثبات النبلاء، وهو العالم النبيل الذي كتب أو أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عمر بن عبد العزيز، روى له الجماعة. والعجيب أن الله تعالى يعني منحه مكانة، كان مدلسا وغمر التدليس في بحر الوادي، أنه قال ما كتبت السوداء في بيضاء. قال حدثني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب الفز الذي قال عنه الإمام أحمد قال أعلم التابعين على الإطلاق، هو من؟ أحمد سعيد بن المسيب، كان تقيا نقيا، وكان عالما نبيلا، وكان رأس الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. أن أبا هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى لا دعك من هذا الحديث، اقرأ آخر الراوي فيه وامشي. هذا حديث لولا هذا حديث الأوعال، هو حديث متفق على ضعفه. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به سحابة فنظر إليها فقال صلى الله عليه وسلم ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن. قالوا والمزن. قال والعنان. قال أبو بكر قال والعنان. ثم قال صلى الله عليه وسلم كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري. قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك كله ثمانية أوعال بين يعني معنى ذلك أن بين أسفل البحر وأعلاه كما بين السماء والأرض. قال ثم فوق ذلك كله ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. وقال الإمام رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، هو قال فيه البخاري يعني لم نرى إلا خيرا، وهذا يعتبر توثيق للديانة، ولكن أبو حاتم قال ضعيف الحديث، وقول أبو حاتم ضعيف الحديث أبو حاتم ليس ميزانا في الرد أو القبول إلا بالموافقة أو المخالفة، لأن أبو حاتم من المتشددين، ويعد البخاري المتشددين أيضا، يعني يعد البخاري من المتشددين أيضا في هذا الباب، وإن كان بعضهم يرى أنه من المعتدلين وأن أحمد هو الذي من المتشددين. المسألة هينة، لكن حق الإمام البخاري لما يقول منكر حديث أنت تحسب، وعشان هو ما يكون صعب اللفظ تجعله في المتساهلين، لا ليس كذلك، ليس كذلك. عامة النسائي قال ليس بشيء، أبو زرعة حرك رأسه، فعندنا اثنان واثنان، والأربعة نرى فيهم بعض التشدد. فأولا البخاري أهون الأربعة وأيسر الأربعة وأكرم الأربعة وأعلم الأربعة، قال ما نرى إلا خيرا. أبو حاتم قال ليس أبو حاتم قال ضعيف الحديث، قال أبو زرعة لا، قال النسائي ليس بشيء، قال أبو زرعة حرك رأسه، حرك رأسه إما قبولا أو حرك رأسه إما إيش؟ إما ردا، صحيح ولا لا؟ وهذه الاحتمالية واردة، لذلك قلنا اثنان واثنان، والصحيح أن أبا زرعة لا يحرك رأسه إلا ردا، صحيح أن أبا زرعة مع أبي حاتم في نفس السياق والضرب، إذا حرك رأسه ووجدت أن أبا حاتم ضعف فأبو زرعة قد ضعف، وإن كان أبو زرعة أهون وأخف من أبي حاتم، والحق بأنه ضعيف، يعقوب بن حميد كاسب ضعيف، والحافظ يراه حسن الحديث يراه في مصاف الصدوق فهو حسن الحديث. ماشي. قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة النبيل، سفيان بن عيينة الذي قال عنه الشافعي إذا لولا ابن عيينة والشافعي لضاع علم أهل الحجاز. أنا قلت من؟ الشافعي، وهم مني. الشافعي قال سفيان بن عيينة لولا ابن عيينة ولولا مالك لضاع علم أهل الحجاز، روى له الجماعة. قال عن عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة أثبت الناس عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هو من أثبت الناس ومن أوثق الناس، قال شعبة ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن دينار. عن عكرمة، طبعا قال عنه سفيان بن عيينة ثقة ثقة ثقة، هذه مساء معناها التلميذ دائما يوثق شيخ، لكن أن يصل به إلى هذه الدرجة ده لأنه قد وجد فيه ما لم يجد في غيره. الحق بأن عمرو بن دينار يزداد على المحدثين بأنه كان فقيها، فممن جمع الله بين الفقه والحديث. نعم. قال عن عكرمة، عكرمة مولى بن عباس، عكرمة مولى بن عباس أو عكرمة بن عمار، لكن هو عكرمة مولى بن عباس وهو من ثقات الأثبات، والكلام الذي فيه كلام لم يثبت، لذلك خرج له البخاري على الكلام الذي نقل فيه على أنه لم يثبت. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا من الابتلاء والاختبار، حكمة الله جل في علاه أن تصل هذه الكلمة ليبتلي أحد بهذا البلاء العظيم، هل يؤمن بأن الغيب لله أم أحد يشارك الله في الغيب، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو التنافسي، قد مر علينا كثيرا، هو عابد ثقة حسن الحديث. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من أدبة الناس وصح الناس كتابا في الأعمش ويرى الإفجار. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الثقة السبت النبي، لكنه كان مدلسا وروى له الجماعة. عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة بن عبيد الله بن طارق أحمد وثق أمره أو قوى أمره، وقال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم ثقة. أبو حاتم يختم المسائل بأسئلة، لكن شوف أبو حاتم قال ثقة يرى الإرجاء، يعني ما أسقطته عنده بدعته، ما أسقطته عنده بدعته، فقال يرى الإرجاء. فإذا يعني هنا عندنا طبقتان، محمد بن خازم يرى الإرجاء، وأيضا عمرو بن مرة يرى الإرجاء. عن أبي عبيدة الله يغفر لهم جميعا يا رب، الله يغفر لهم جميعا يا رب. قال عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة ابن أبي موسى، أبي عبيدة الأشعري ابن أبي موسى ومن ثقات الأثبات. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري، وهو من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علماء الأمة، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما شدا داعيا إلى الله قاضيا له. نعم. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الذي بعده بالراوي الأعلى، لأن الحديث هذه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. نعم نعم. وقال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الثقة السبت الأمين رواه له الجماعة. قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال أنبأنا محمد بن إسحاق، إسحاق وهو من الثقات الأثبات برجال الكتب الستة. عن أبي الزناد، وعن أبي الزناد عن الأعرج السلسلة التي قلت لابد الإخوة يحفظونها صح، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن نورمز، والثالث هو أبو هريرة رضي الله عنه. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفضه. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يده شيئا. وقال الإمام رحمه الله، نقف عند هذه. نعم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال يقبض الله الأرض، وهذه فيها دلالة على إثبات صفات الله جل في علاه، والأصل الأصيل في ذلك أنه يبين زيغ وضلال وعناد الجهمية الذين ينفون صفات الله جل في علاه، فيثبت صفات الله، صفات الذاتية والصفات الفعلية، بل والصفات المنفية، صفات السلبية أتى بها كما سنبين. نوع التنويع العظيم الذي يبين لك عقيدة السلف أنهم يعتقدون هذا في ربهم من إثبات أو نفي، وهم أسراء الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله، فأثبت لله القبض، وهنا الله تعالى قد أثبت لنفسه القبض والبسط في الكتاب، فهي من صفات الأفعال لله جل في علاه، والله يقبض ويبسط. قال الله جل في علاه من الذي يقبض الله قدرا حسنا فيضاعفها له أضعافا كثيرة، قال والله يقبض ويبسطه سبحانه جل في علاه. وأيضا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة، وهذه أيضا قد ثبتت في أحاديث أخرى أو في أحاديث أخرى جاء فيها اليهودي كأنه أعلم من هؤلاء الكفر الفجرة من الجهمية أو هؤلاء المبتدعة من المعتزلة، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل الثرى على ذه والجبال على ذه والأشجار على ذه والبحار على ذه، قال قبض بيدي هكذا، قال ويزهن هكذا، يقول أن الملك أنا الملك، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لذلك، فيقبض الله جل في علاه الأرض، فأثبت لله القبض والبسط، والله قد أثبت لنفسه القبض والبسط، وهذه من صفات الأفعال نقف معها، وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم. يقبض الله الأرض يوم القيامة عندما يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء، وأيضا هنا نرى بأنه وسم أو وصف ربه جل في علاه بأنه يطوي السماء، وقد جاء مصرحا به في الكتاب عندما قال الله جل في علاه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هنا بيّن لك أثبت الفعل وبيّن وبين لك ما هو التقريب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون القمر، يبقى إذن قاس الرؤية على الرؤية للمرء على المرء نفس الأمر. وهذه دلالة واضحة جدا على القياس الأولوي، أنه يقول لك تثبت الصفة ولو ثبتت لخلقه، فهي في الخلق عن عجز وعن ضعف وعن نقص، وهي في الرب على الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلق. هذا الأصل الأصيل في قياس في الكلام على إثبات الصفات، تثبت وإن ثبتت للعبد، لأن القاعدة عند علماء العقائد يقولون الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى أبدا بحال الأحوال. في هذا الباب قال الله جل في علاه وبين أن العبد قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال عن نفسه أنه كان سميعا بصيرا سبحانه جل في علاه. وهنا قال ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، ويطوي السماء بيمينه، فذكر اليمين وذكر في قبض الأرض ما ذكر اليد الأخرى. في رواية في الصحيح قال مسلم بيمينه ثقال، قال وبيده الأخرى الميزان، قال وبيده الأخرى الميزان. وفي رواية أيضا مسح الله على ظهر آدم صحيح، فجاءت في رواية بشماري بعدما قال بيمينه فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، في رواية قال بشماري والرواية الأخرى الأصح لأن رواية شماري رواية ضعيفة، قال وبيده الأخرى، قال وبيده الأخرى. ولذلك ترى بأن البخاري خرج الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم كلتا هذا ربي يمين، لما قال وبيده الأخرى الميزان ما ذكر الشمال، لكن في رواية عمر بن حمزة انفرد بها مسلم قال وبيده الشمال، قال ذكر الشمال، فعدم تخريج البخاري لها دل ذلك على ضعفها. بل والبياقي قال بذلك، وهي يثبت هذه صفات الخبرية يثبتها أيضا البياقي، مع أن فيه لوزة أشعرية رحمه الله وغفر له من عالم نبيل جليل من علماء أهل السنة والجماعة، لكن البشرية العصمة لا تكون إلا لرسل الله. فقال البياقي قال عمر بن حمزة ضعيف، والرواية شاذة، الرواية التي في مسلم شاذ، والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين، من اثبت الشمال قال بالتوجيه، قال كلتا يدي ربي يمين، نعم من اليمن والبركه والعطاء ولا يغيضها نفقه، ولا وليس بمانع ان يوصف الله تعالى بالشمال، لان الصفه تكون على الكمال والجمال والبهاء والعظمه، فلما تقول بذلك؟ فكيف الرد والتوجيه؟ كلام وجيه، لكن كيف التوجيه؟ نعم، لكن هو يقول كلتا من اليمن والبركة، يقول وإذا قلت وسمت وصفت الله بالشمال، الشمال على إيه؟ على الكمال والبهاء والعظم. يبقى احنا نقول أي صفة توهم نقصا وعندنا الدليل الذي يرفعها ترفع، وإلا لو قالوا توهم نقصا ولا دلالة له في ذلك قلنا لهم إيش؟ أخطأتم. لذلك هم يقولون الحب يوهم نقصا لأنه ميل القلب، قلنا هذا خطأ مبين وما عندكم من دليل من ذلك. فهمتم هذه الأصول؟ هذه من الأهمية بمكان لتفهم، لأنك ممكن تخطأ شعرة بين إتقان العقيدة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. فنقول نعم الشمال توهم نقصا والأدلة على ذلك موجودة، والأدلة وعندنا الأدلة الرافعة لقول السلام كلتا يدي ربي يمين، وكل الأحاديث والأثار أسلت في صحة عن نبيل المختار قالت وبيده الأخرى ولم يذكر الشمال. لذلك قال ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول وهذا إثبات القول لله جل في علاه، ففيها قبل إثبات الكلام وقد أثبتنا ذلك لله. قال الله جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ثم يقول الله أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك. هذا عجب، لأن الله تعالى هو الملك قبل أن يخلق الخلق، وبعدما خلق الخلق، وبعدما أفنى الخلق، وبعدما بعث الخلق، هو الملك سبحانه وجل وعلا. فلماذا تختص أنا الملك، أنا الملك بعد البعث؟ لأمر جلل، وهو أن الله تعالى لما خلق الخلق وأودعهم في الدنيا وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له، ترك لهم الخيار بين طريق الهدى وطريق الردى، عندما قالوا هديناه النجدين فليختر ما شاء، وهو بعد ذلك له العاقبة وسيقف بين يدي الله جل في علاه. ثم ترك للمرء أن يكفر أو أن يشكر، والذي كفر هنا منهم الجاحد ومنهم الذي يطغى بكفره كفرعون، فقد طغى وبغى وتكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، والنمرود كذلك قال أنا أحيي وأميت. فهناك من ادعى الملك وليس بتمام ملك له، فهناك من ادعى الملك وليس بمالك، وليس له ملك، وإنما ما يمتلك العبد عارية عنده. لكن الله جل في علاه جعل المسألة كما أوحى إلى إبراهيم أن يجعل ذلك مع النمرود، ألا وهو حسم الأمر. ماذا قال إبراهيم لما قال أنا أحيي وأموت أو أميت؟ جدل صفصطة. فقالنا نفصل المسألة دون منازعة. ماذا قال؟ فإن الله يأتي بالشمس فأتي بها فبهت الذي كفر. هنا الله يقول أنا الملك يوم القيامة، لأنه قال إيش؟ فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا، فلا أحد يدعي شيئا يوم القيامة، الكل صامت، الكل يستشفع ويذهب يتوسل بأمين من الأنبياء حتى يفصل الله القضاء. قال أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لا شيء، لا شيء، بل يحشرون كالذر، بل يحشرون على حقارة وذلة ومهانة، بل يقال لهم تحقيرا ذق إنك أنت العزيز الكريم، ويقال لهم لا، قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم، لا تختصموا لدي، لا تختصموا لدي. وهذا كما قلنا في إثبات صفات الله جل في علاه، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية سبحانه جل في علاه. وأما في الحديث الثاني من؟ في سؤال واصل هكذا؟ نعم، قلنا هذا صحيح في قول الله على كلتا يدي ربي يمين، هو معناها من اليمن والبركة، وكأن كل ما يأتي من الله تعالى في قضائه وفي فعله من اليمن والبركة والخير، هذا صحيح، وهذا تفسير للصفة، والصفة صالة ثابتة باليمن باليمين، لأن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة ثمرة الصفة، فكلتا يدي ربي يمين على الصفة، فيد الله يمين، فيد الله يمين، وهي أيضا بها اليمن والبركة والعطاء والنفق، كما قال يمين ربي ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيدها نفقة، لا يغيدها نفقة. فذكر اليمين هنا أنه يثبت الصفة، صفة اليد يمين، وكلتا يد الله جل في علاه يمين، وفيها ومنها اليمن والبركة والنفقة سحاء الليل والنهار. طيب، حديث الأوعال حديث ضعيف، وفيه من عظيم خلق الله جل في علاه، فلا نقف معه، لكنه في إثبات العرش، وإثبات العرش قد جاء الكتاب والسنة بإثبات العرش ووصف العرش بصفات ظاهرة. قال الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى. والحديث الثالث هو إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعاً، فيها أن الله تعالى إذا قضى أمرا تكلم بالوحي، في رواية أخرى قال تكلم بالوحي، فهذا إثبات لصفة الكلام لله جل في علاه، وقد سبق تفصيلها، لكنه قال إذا قضى الله أمرا في السماء يعني يتكلم به، ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله، إذن لقوله دلالة على أنه قد تكلم بالأمر الذي أراده، فلما سمع الملائكة كأنه سلسلة على صفوان، وهذا التشبيه ليس تشبيه الصفة بالصفة، ولكن هو تقريب ما يحدث معهم في تقريب الأسماع لما يحدث معهم مما يعني يصيبهم عندما يسمعون فزع عن قلوبه مما يصيبهم من سماع صوت الله جل في علاه. قال حتى فإذا فزع عن قلوبهم يعني استفاقوا بعدما يعني اشتد الأمر عليهم من سماع صوت الله جل في علاه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيسمعها مستمع مسترق السمع، فيسمعها مسترق السمع. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا فيسمع، يسترق السمع فيسمع الكريم، فيقرقرها في أذن الجن تحته المسترق السمع، فيقرقرها الآخر بدوره إلى من تحته إلى أن تصل يقرقرها في أذن في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة ويأتي الأغرار الأغمار ابتلاء والله واختبارا فيأتي الأغرار الأغمار فيسألون الكاهن فيذكر لهم الكلمة التي سمعها من الكاهن ويكذب معها 100 كذبة فيصدقونه وهذا التصديق كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 قال فمن أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لأنه قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله علم الغيوب لا يعلمه إلا الله وأنت ليلة نهار تسمع في التلفاز والفضائيات المنجمون وأبراجك وغير ذلك مما حتى في الجرائد يكتب هذا وهذا رجم بالغيب والغيب لا يعلمه إلا الله قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فالحق بأن الغيب كله لله أن الغيب كله لله إلا جل في علاه وهذه الكلمة التي يقرقرها في أذن الكاهن هذه اختبار وابتلاء من الله جل في علاه وفي الغالب أنها لا تصل في الغالب أنها لا تصل للحراسة الشديدة في السماء يأتيه الشهب قبل أن يقرقرها وقبل أن يعني يصل بها إلى الكهن هذا في الغالب لكن في النادر تصل اختبارا وابتلاء من الله جل في علاه كما مر علينا بأن مسلم اختبأ لابن صياد خلف الشجر يريد ما كان قد وحي عليه أنه ليس بالدجال الأعظم فهو اختلط الأمر عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ له فقالت أمه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم كان طبعا ينام بين شجرتين كالسحلفاء كالشياطين له زمزمة فقال زم فدخل عليه وسلم يمشي رويدا فلما قالت يا صاف قال لو تركته بين فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له تؤمن أني رسول الله قال تؤمن أنت أني رسول الله قال أمنت بالله ورسوله قال أنت رسول الأميين فقال عمر دعني أضرب عنقه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة قال له الدخ شوف يا المسترق استمع بأن السورة تنزل على الإسلام اسمها الدخان يوم يأتي السماء ودخان قال الدخان حفظها مسترق السمع جاء يقرقرها جاء الشهاب قال الدخ في الألف قتل في الألف قتل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال اخسأ فلن تعلو قدرك اخسأ فلن تعلو قدرك فهذا وصف من المسلم بما يحدث من مسترق السمع لكن فيه إثبات كلام الله جل في علاه وأن الملائكة تسمع صوت الله في علاه وأن الله يتكلم بصوت وحرف وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف في الحديث الذي يليه هو الحديث يتكلم عن الصفات السلبية الأذان الآن الصفات السلبية والصفات المنفية نتكلم بها بعد الأذان إخوتي الكرام ما زلنا مع مقدمة ابن ماجه والرد على الجهمية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام هنا إثبات الصفات أو نفي الصفات على طريقة السلف أراد المصنف أن يرد على الجهمية من الوجهين وقالوا بأننا ندور مع الدليل في الاعتقاد حيثما دار فنثبت حيثما أثبت وننفي حيثما نفى فلذلك هنا الحديث الذي جاء إن الله لا ينام وهذه من الصفات السلبية الصفات المنفية عن الله جل في علاه وضابطها أنا صد الباب بأداة من أدوات النفي لا ما إن الله لا ينام والصفات المنفية لها آداب عندما تنفي عن الله جل في علاه أن تنفي مع إثبات الضد كمال الضد لأن النفي المحض لا كمال فيه ونحن نعتقد بأن الكمال المطلق لله جل في علاه كما قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلكمال حياته وكمال قيوميته فإنه سبحانه جل في علاه لا تأخذه سنة ولا نوم لأن النوم موت لذلك بيّن كمال الحياة فنفي الصفة لابد أن تثبت كمال الضد فتقول قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فهو الخلق دلالة على القدرة والعزة واللغوب إعياء وتعب، والله لكمال قدرته وعزته لا يصيبه الإعياء ولا التعب، لذلك نفى عنه هذه الصفة. ومن النفي هناك صفات تكون سلبية من وجه وتكون ثابتة من وجه آخر، أي نقص من وجه وكمال من وجه، فحينما كانت كمالا يتصف الله بها، وحينما كانت نقصا تنتفي عن الله الذي فعلها. فلا يقال المكر على الإطلاق ولا الخداع على الإطلاق ولا الاستهزاء على الإطلاق، لأنه يكون نقصا. وأما أن تقول بأن الكيد يكون كيدا مقابل الكيد، أو خداع مقابل الخداع، أو مكر مقابل المكر، هذا الذي نقوله بأنه كمال، لأن الله تعالى أثبته لنفسه في هذه الحالة حينما قال النبي الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، قال: يخادعون الله وهو خادعهم. لذلك أنت ترى الكمال، كل الكمال في ذلك أنه يعامل المخادعين بخداعهم فيستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويصد مكرهم عن عباده المؤمنين، وهذا هو الكمال بعينه، وأنه يحافظ على المؤمنين برد كيد الكائدين، كما قال الله جل وعلا عن شعيب على ما أظن عندما قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أو قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وهذه دلالة على الكمال في هذا الباب. قال: إن الله لا ينام سبحانه جل في علاه لكمال حياته وقيوميته، فهو الحي القيوم سبحانه جل في علاه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لما؟ لأن أولا النوم نقص، والنقص يدل على أنه ليس برب. كل متصف بالنقص لا يكون ربا، كل متصف بالنقص لا يكون ربا. والثاني وهو الأهم، لو نام من يقوم على هذا القول، على هذا الكون، من يقوم على هذا الكون إذا نام؟ قال الله جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه. إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلو نام لوقع كل ذلك. فلذلك يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال: يخفض القسط ويرفعه، وهذه من صفات الأفعال، كالقبض والبسط، كالعطاء والمنع، قبض باسط سبحانه جل في علاه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. هذه فيها دلالة أن الزمن ليس عند الله جل في علاه، ليس عند الله زمن، الزمن بالنسبة للخلق. ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: ويرفع إلي عمل قبل عمل النهار. وهذا الرفع فيه ما فيه من بيان عظيم ربوبية الله جل في علاه. كيف؟ هو الحق، هو الأمر ستأخذه من دليل آخر، يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، والملائكة يستنسخون من اللوح المحفوظ. نعم، أقول بأنهم الملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ، يصعدون بالصحائف يجدونها مطابقة لما في اللوح المحفوظ. هذا عظيم الربوبية هنا يشهد بذلك. لذلك قول الله جل في علاه: إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، هو إخراج معلوم الله فيه، هو إخراج معلوم الله فيه. لذلك قال عليه وسلم: يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وهذا الحجاب خاص بالمكلفين، حجاب خلقه الله جل في علاه، لأن البشر لا يستطيعون النظر إلى الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. وهذه صفة من صفات وجه الله، فالوجه صفة وله صفات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه من صفات الوجه، أو من صفات الوجه السبحات الأنوار، يعني سبحات وجهه يعني أنوار وجهه، سبحات وجهه يعني أنوار وجهه الكريم. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه، وبصر الله جل وعلا ينتهي إلى جميع خلقه. وهذه فيها دلالة على إثبات صفة الوجه وصفة أنوار الوجه. صفة الوجه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من صفات الإثبات، وهي الصفات الخبرية، ولا يقال بالعقل ما يصح أن يقال في هذه الصفات بالذات بالعقل، الصفات الخبرية محض خبر هو التي يجعلنا نصف الله بها. وهذه صفات بالكتاب. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله جل وعلا: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وأيضا من الأدلة في السنة قول سلم: وإنك لا يعني حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عنها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل الغنيمة، أي ذلك في سبيل؟ قال: لا، لا شيء له عند الله، لا شيء له، إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا وبتغي به وجهه، وبتغي به وجهه. وأيضا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا الجنة، لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. ذلك أعظم الناس سوءا وأعظم الناس جرما: من سئل بالله فلم يعطي، من سئل بالله فلم يعطي، أعظم الناس جورا وسوءا وجريم جرما إلا ألا يعني يكون عنده ما يستطيع أن يعطيه. قال: حجابه النور. وخلنا الحجاب مخلوق وهو خلقه الله جل وعلا لعباده، لأنه لا يستطيعون النظر إلى وجه الله جل وعلا. أرأيت كيف قال الله لموسى؟ قال: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر مكانه فسوف تراني. وأتى أبو عبيدة قرأ قول الله جل وعلا: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يقصد بذلك بأن الحجاب هو النار، لأن في الرواية جاءت: حجابه النور، حجابه النار، حجابه النور، حجابه النار. والحق أنه يقال بذلك، قد يقصد بحجابه النور للمعان والإشراق، ويقصد بحجابه النار الذي لا يستطيعه أحد بحال من الأحوال. غرض المقصود بأنه قد ثبت بأن السلام قال: حجابه النور، وفي رواية قال: حجابه النار. آخر الأحاديث في المقدمة وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يمين الله ملأ. وهذه قد أثبتناها في الشرح الأول، وأن كلتا يدي ربي يمين، وأنه لا شمال في يد الله جل في علاه. والروايات التي صرحت بشمال كلها ضعيفة، حتى الرواية التي في مسلم تفرد بها عمر بن حمزة وهو ضعيف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. قال: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، بيده الأخرى الميزان. شوف انظر لما قال وبيده الأخرى، ولم يذكر الشمال، ولم يذكر الشمال. وهذه فيها بأن باليد ينفق سبحانه وتعالى فعلا، وهو أنفق من خلق السماوات والأرض. ولذلك أنت ترى نفقة الله لا تنقطع، لكنها لا تكون إلا بحكمة. قال الله جل فعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة. سبحانه جل في علاه هو الذي قال يا ابن آدم، أو قال الله في الحديث القدسي: قال يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هناك حديث سنده ضعيف والمعنى صحيح: إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله. هذا القسط الذي يرفعه الله جل وعلا ويخفضه. يمين الله ملأ لا يغيضها شيء، يعني لا ينقصها شيء، كيف هو الخالق لكل شيء سبحانه جل وعلا. قال: سحاء يعطي سبحانه جل وعلا ولا يتوقف العطاء، فإن الله جل في علاه يعطي من سأله ومن لم يسأله سبحانه جل في علاه. خلق 100 رحمة يترحمون بواحدة في هذه الدنيا، حتى الفرس ترفع رجلها شفقة على وليدها من رحمة الله جل في علاه، من هذه الرحمة التي أنزلها إلى الأرض. قال: سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى، ولم يذكر الشمال. فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يتصف الله بالشمال، لا يتصف الله بالشمال، وكلتا يدي ربي يمين. قال: بيدي الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفضه. وعلى الميزان، وهذه دلالة على العدل وعدم الظلم، ولأن الله جل وعلا حرم الظلم، والظلم لا يتركه ربنا بحال، كما في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا جاء موقوفا ومرفوعا: لله 3 دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان في المشيئة، وديوان المشيئة إلى المغفرة أقرب، رحمتي غلبت غضبي. أما ديوان الذي لا يغفره أبدا الشرك، إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم. قال الله جل في علا: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كما في الصحيحين: يا عبادي إني حرمت، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. لذلك بعد العبور من الصراط هم في قنطرة بين الجنة وبين النار، لا يدخلون الجنة إلا بعد التطهير من المظالم، وهؤلاء الذين غلبت حسنتهم على سيئتهم، لكن لا يدخلون إلا بعد رد المظالم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف مع علي ورد شاتين ينتطحان، فقال لعلي بن أبي طالب: أتدري لما ينتطحان؟ قال: لا أعلم. قال: الله يعلم، وسيقتص الله جل في علاه منهما يوم القيامة. إن الله سيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة. وهذه دلالة أن المظالم لا تفوت بحال من الأحوال. لذلك قال الله جل في علاه: وبيد الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. وهذا فيه أيضا دلالة على أن الظلم لا يجعل الأمر يعتدل بحال من الأحوال. زاد ابن تيمية استنبط من مثل هذه الأحاديث من الآيات بأن الدولة ولو كانت موحدة مؤمنة وانتشر فيها الظلم لا تستقيم ولا تستمر، والدولة وإن كانت كافرة غير موحدة واستقام فيها العدل تبقى وتدوم. هكذا الله جل في علاه بعدله على عباده. لذلك إذا التقى الصفان، صف ظالم وصف مظلوم، المظلوم لو كان كافرا ينتصر، وإن كان ظالمين فالمسألة للأقوى في هذا الباب، وإن لم يكن فالإيمان والكفر في هذا الأصل. قال وبيدي الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. قال: أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يده شيئا، كيف وخزائنه لا تأمل ملآن لا تنفت. وهو الذي قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الفوائد المصمتة: الفائدة الأولى صفات الله جل في علاه على ما يليق بكمال الله جل في علاه. كيف؟ من أين؟ نعم الأصل نقول يقبض يطوي، وهذه من صفات الخلق، صحيح ولا لا؟ لكن بون شاسع فرق واسع. فصفات الله تليق بكماله وجماله وعظمته، وأن الله تعالى يثبت لك التأصيل العام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن يطوي، قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والإنسان يفعل ذلك ويطوي السجل للكتب، هكذا صحيح ولا لا؟ والصفة وإن وكما قلنا الاشتراك في الاسم لا يستلزم قط الاشتراك في المسمى. نعم. هاول يوم القيامة، أن الله تعالى يقول: أنا الملك، أنا الملك، ولا أحد يرد، لا تسمع إلا همسة. كلام الله صفة من صفات الفعل لأنها تتعلق بالأسباب. من وين هذه؟ إذا قضى الله، ممتاز، يعني إذا أراد تكلم، إذا قضى تكلم. أيضا ينفق ويفشى، أرأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض فينفق على هذا ومنع هذا. نعم. فضل الملائكة، ماذا قلت؟ مش مهم، أنا بقى الآن بسأله، مش بسألك أنت. نعم. إيه؟ وذكرت النفقة لأنها من صفات الفعل أيضا، لأنها قلت ينفق على من يشاء ويمسك على من يشاء. طيب فهمت الآن؟ الحمد لله. طيب قلت لك فهمت الآن؟ الحمد لله. نعم. شيء على أساس الاتحاد، أنها نعم واضح، يعني لأنها من صفات الفعل تتعلق بسبب، عندما يريد أن يقضي يتكلم، قلت وأيضا عندما يريد أن ينفق يعطي أو يمنع. هذا هو. أنا أريد طلب تعلم استحضار الذهن المخيم اللي أنا أراه بموتني. يعني المفروض خلاص أنتم درجتم على الطلب. فضل الملائكة. فوش سك. من وين فضل الملائكة؟ وين الفضل هنا؟ تعظيما ممتاز، تعظيما وتبجيلا لله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. كفر الكهنة. كفر الكهنة من وين؟ هذا خفي، خفي ممتاز. أنا حسبت أنه ما أحد يأتي بها. طب كيف يكون ذلك؟ الاستعمال كفر. ممتاز، لأنه لا يستعمل حتى يستمتع، لا يستعمل حتى يستمتع، يعني لا يعطيه الاستعمال إلا أن يتمتع. فلا بد الأول أن يكفر حتى يمتعه الجني بإلقاء الكلمة التي يسرقها، بفعل الخوارق من العادات. فهذه دلالة على كفر الكهنة. عظيم صفات الله جل في علاه، أنه لا ينام وأن حجابه النور وسبحات وجه الله جل في علاه. فعظيم هنا، عظيم صفات الله جل في علاه. فضل التسبيح. لما قال أن بورك من في النار ومن حولها، قال وسبحان الله رب العالمين. إيش فضل التسبيح يا شيخ صبري؟ الأكل. طيب، أن حجابه النار كما قال حجابه النور. ها؟ قال إيه؟ أم التسبيح؟ يولي. يا شيخ هو عايز يفهم المعنى، أنت دخلت في خط آخر. قلت لأن حجابه النور وحجابه النار، لذلك قال أن بورك من في النار. ها؟ أيوة نعم، إشارة للرواية الأخرى، والرواية في صحيح مسلم. تفضل. من في النار؟ أنا لا أعرف من في النار، لا أعرف ينظر فيها، لكن الأصل الإشارة في هذا، لأن الحديث فيه روايتان، حجابه النور حجابه النار. تسبيح لله جل في علاه، لأن هذه الآية في سياق الكلام مع موسى عليه السلام. أعتقد في سورة القصص، صحيح؟ أعتقد ذلك. فين؟ في النمل ولا في القصص؟ في النمل، شوفها. طيب، أنبوري كمان في النار، ممكن يكون في النمل أو في القصص. نعم، شوف. فين هي؟ فلما جاء موسى نار نداه أخبره هذا مكان قدس الله بارك فيه. الله تكريم موسى أرسله أن الله بارك من في النار ومن حولها من الملائكة. من القائل بهذا؟ من القائل بهذا؟ هو ما تعرفش كده؟ تراجع بقى. أنا ما أعرفه، أنا أجهلها، فتراجع إن شاء الله. جزاك الله خير. الأخ قال التفسير الميسر نخبة من العلماء، قال من الملائكة، فتراجع بقى إن شاء الله، تحقيق إن شاء الله. تراجع إن شاء الله. طيب.